أهداف الدرس: أولاً، الأهداف الخاصة بمهارات القراءة الموسعة. يتوقع في نهاية الدرس أن يكون التلميذ قادراً على أن يستنتج معاني الكلمات الجديدة في النص، يقترح أكثر من عنوان للدرس، يستنتج الأفكار الفرعية للنص، يحدد العبارات المرتبطة بالموضوع والعبارات غير المرتبطة به، يضيف أفكاراً جديدة للنص متعلقة به وغير واردة فيه، يقدم أدلة تدعم المعلومات والأفكار الجديدة، يستنتج مواطن الجمال في النص، يقارن بين النصوص من حيث الأساليب والبناء، يحدد المفردات الضروري وجودها بالنص وغير الضروري وجودها بالنص، يضيف معلومات جديدة للنص، يحلل الأحداث الواردة في النص، يستنتج القيم المتضمنة في النص، يستنتج دلالة التعبير في النص، يحكم على مدى أهمية المقروء ونفعه. ثانياً، الأهداف المرتبطة بالدافعية: أن يحب التلميذ البحث عن مدلولات الكلمات في المعاجم، أن يحاول أن يكتسب معلومات جديدة في اللغة العربية، أن يستمتع بالأفكار الجديدة التي يتعلمها في المدرسة، أن يحب النشاطات التي تضعه في مسؤولية، أن يشعر بالسعادة عندما يطور مهاراته ومعلوماته، أن يقرأ في الكتب المتعلقة باللغة العربية لمزيد من التعلم.